وهم أحوج إليه يناديهم بالعبودية. ولذلك قال أهل العلم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم تجاوزوا حد العبودية لله، هم عباده مملوكون له، مخلوقون بيده، أمرهم بيده، رزقهم بيده، شؤونهم كلها بيده، يصرف شؤونهم بقدرته وحكمته، هم عباده. فإن خرجوا عن حدود العبودية فلم يطيعوه وأساءوا إلى أنفسهم أو إلى غيرهم، تجاوزوا حد العبودية بأن تركوا ما أمر الله به أو فعلوا ما نهى الله عنه صغيرا أو كبيرا، هذا تجاوز لحد العبودية، فهم أسرفوا على أنفسهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الأخوة الأحباب، الإخوة المؤمنون، الحكيم العليم، الحكيم العليم يعلم أن نفوسنا ضعيفة وأن الإنسان يضعف أمام الشهوات وتكثر منه الزلات فينسى ما أمر به ويتجرأ على ما نهي عنه. فإننا أبناء آدم كما سيأتي في الحديث: يا ابن آدم، فنحن أبناء آدم ورثنا من آدم صفاته الجسدية ورثنا من آدم صفاته النفسية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي آدم وينسى أولاده وذريته، نسي آدم فعصى ربه وتنسى ذريته فتعصى ربها. علم ربنا الحكيم العليم أن فينا ضعفا وأنه لا يخلو واحد منا من ذنب أبدا، وعلم ربنا الرحمن الرحيم وهو يختبرنا في هذه الحياة، يختبرنا بالطاعة ويختبرنا بالشهوات ويختبرنا بالعداوات، بعداوة الشيطان مرة، بعداوة الإنس مرة، يمتحننا ربنا وهو الحكيم وهو الرحيم، لكنه مع حكمته وسعت رحمته كل شيء، حكمته واسعة ورحمته واسعة، يفتح لأبوابه أبواب التوبة بالليل والنهار. الإخوة الأحباب، ربكم يدعوكم للمصالحة، يا من أبغضت ربك ولو مرة، يا من نسيت حق الله، يا من أسأت في حق خلق الله، الله يدعوك للمصالحة، الله يمد يديه إليك ليصالحك، فهل تأبى أن تصالح رب الأرض والسماء؟ الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الله يدعوك لتصطلح معه، الكريم الغني القوي القادر الذي لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة: يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وربكم ويابسكم كانوا في صعيد واحد، أو كانوا على أفجر قلب رجل واحد، لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ضر الله شيئا، لم يضر الله شيئا، ومع هذا الغني القوي يدعوكم للمصالحة ويقول: يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الإخوة الأحباب، اليأس من رحمة الله من أكبر الكبائر، اليأس من رحمة الله جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه، اليأس من رحمة الله خطوة هي أقسى خطوات الشيطان اللعين. الشيطان عليه لعان الله يدعوك للذنب فترتكب سيئة كبيرة، ثم يسوف لك يدعوك بالتسويف فيقول لك تب غدا، تب بعد شهر، تب حين تكبر، تب حين يأتي رمضان، تب حين يأتي كذا، يسوف ويؤجل حتى تتراكم الذنوب، لأن الذنب في أوله يكون يسيرا وتكون التوبة منه ميسرة. الذنب في أوله التوبة منه قريبة وسهلة ويسيرة، بل من رحمة الله أن الإنسان حين يخطئ الملك يريد أن يكتبها، ملك اليسار الذي يجلس عن يسارك يريد أن يكتبها، فيناديه ملك اليمين وهو أمير عليه، انتظر لا تكتبها لعله يتوب، فإن تاب واستغفر تمحى سيئته، وإن قويت عزيمته وصدقت نيته وتركها خوفا من الله تكتب له حسنة. من رحمة الله ومن فضل الله الذنب في أوله يسهل الخروج منه بالتوبة، فإن تراكمت الذنوب ثقلت على النفوس، وهذا ما يريده عدوكم عليه لعائن الله. الشيطان عليه اللعنة يقول لك أجل، سوف أخر حتى تتراكم الذنوب، تتراكم الذنوب على النفس، هنالك يقول لك ثقلت ذنوبك، ثقلت ذنوبك، أين أنت من عباد الله الصالحين؟ أين أنت من أبواب الجنة؟ أين أنت من جبار السماوات والأرض؟ ثقلت ذنوبك، ليس لك مصير إلا النار، يخوف العبد باليأس والقنوط والعياذ بالله. فتثقل عليه التوبة ويروج له في القنوط واليأس من رحمة الله ليضله عن سبيل الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وهذا ما يريده الشيطان، يريد الضلال ويريد أن يخرج العباد من طاعة الله إلى طاعته، فيثقل عليه التوبة ويقول له لا مجال لك، لا مجال لك. ولذلك الحسن البصري عليه رحمة الله رجل تقي زاهد عالم ورع والله حسيبه، وشهد له التاريخ بذلك وشهد له من رآه وسمعه، يتكلم حين يتكلم عن هذه الآية وعن غيرها يقول انظروا إلى رحمة الله، حتى من قتل أولياءه يدعوهم للمصالحة، حتى من قتل أولياءه يدعوهم للمصالحة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، الكريم الحنان المنان يفتح لهم أبواب التوبة، كأن الله يقول لهم إن تبتم عفوت عنكم، وقد قتلوا أولياءه والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، أجر ظلمة، حفروا الأرض ودفنوا فيها وحرقوا فيها الموحدين لله رب العالمين. كان ذلك في جنوب اليمن، ملك طاغية جبار يريد أن يعبد من دون الله، يدعو الناس لعبادته، فظهر منهم من بينهم من يعلمهم توحيد الله وعبادته، فأبى عليهم ولم يرد لهم ذلك، فأمر بتحريقهم، من أصر على التوحيد وعلى عبادة الله ألقاه في الخندق الأخدود الخندق وحرقه في النار، ومن أشرك وعبد عبد هذا الملك الطاغية من دون الله أراد له النجاة. هذا في ظاهر الأمر. يقول الحسن البصري إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا قتلوا أولياء ويدعوهم للمصالحة. قيل يا حسن يا أبا سعيد ألا نستحي من الله؟ نذنب ثم نستغفر ثم نعود ثم نستغفر ثم نعود ثم نستغفر، ألا نستحي من الله؟ كأنهم يقولون نستحي أن نكرر الاستغفار لأننا كررنا الذنوب. قال إياكم وهذا، فهذا ما يود أن يظفر به عدوكم، هذا ما يود أن يظفر به عدوكم، أو قال ود عدوكم لن يظفر بذلك منكم. الشيطان ينتظر من الإنسان أن يأس من رحمة الله فيمتنع عن التوبة ويمتنع عن الاستغفار، يظن أن الله لا يغفر له. يأتي رب الأرض والسماء فيقول لك على لسان سيد الأنبياء: يا ابن آدم، يا ابن آدم، أبوك آدم أخطأ ثم تاب فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. يا ابن آدم أبوك أخطأ، يا ابن آدم أبوك تاب، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، لا أبالي. لا يثقل على الله شيء أبدا ولا تعظمه شيء، مهما كثرت الذنوب رحمته أوسع، مهما تعظمت الذنوب رحمته أوسع. رحمتي سبقت غضبي، وفي حديث الإمام مسلم: رحمتي غلبت غضبي حتى وإن أغضبت فرحمته أوسع. لا تعظمه شيء وقدرته لا يعجزها شيء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها وقدر وزنها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. فالحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الرحمن الرحيم التواب الحكيم، وأشهد أن لا إله إلا الله الحنان الكريم، وأشهد أن محمد رسول الله الرؤوف بالأمة الرحيم، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، ها هو رب الأرباب يدعوكم للمصالحة، وهو غني عنكم يدعوكم لتصطلحوا معه، وأنتم أفقر شيء إليه. العبد فقير إلى الله، العبد يفتقر إلى الله في دنياه وفي أخراه، العبد يفتقر إلى الله يحتاج إلى قوته وغناه، العبد يفتقر إلى الله فلا ينبغي أن يغفل عن ذكره والدعاء. إنك ما دعوتني، هذه بنود المصالحة، هذه بنود المصالحة. الله يريد منك أن تصطلح معه، هل توافق؟ الحمد لله كلنا نوافق. هل توافق على الصلح مع الله؟ نعم نوافق. بنود المصالحة: توحيد كامل، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شيئا، شيئا، لا، لم يقل أحدا، لا تشرك بي شيئا. توحيد كامل، توحيد كامل يدل على معرفة الله، توحيد كامل فيه ثقة بالله، توحيد كامل فيه حسن الظن بالله، توحيد كامل فيه الاعتماد على الله، توحيد كامل على قانون: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد كامل، توحيد كامل لا ترجو إلا رحمة الله، توحيد كامل لا تخاف إلا الله، توحيد كامل لا تخشى إلا الله، توحيد كامل لا تحب إلا ما يحبه الله، توحيد كامل لا تبغض إلا ما يبغضه الله، توحيد كامل نفسك لا تميل إلا ما يحبه الله، توحيد كامل. إذا تم توحيدك فمل ولم تشرك بربك شيئا فليس بينك وبين الله واسطة. لماذا يشرك؟ إن الكفار حين عبدوا الأصنام قالوا نعبدهم ليقربونا إلى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا الملائكة من دون الله قالوا يقربوننا ولله ويشفعون لنا عند الله. الذين عبدوا من دون الله غيره زعموا أنهم يستشفعون لله بغيره. الله أغناكم عن كل هذا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا كان قريبا منك فلماذا تلجأ إلى غيرك؟ إذا كان أغناك عن الوسطاء فلماذا تلجأ إلى غيرك؟ هذا هو التوحيد الكامل. ولذلك إنك ما دعوتني ادعه وحده، ألح عليه في الدعاء، أكثر من الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، والدعاء مظهر من مظهر العبودية. حين تدعو الله أنت تقول أنا فقير إلى الله، أنا محتاج إلى الله، أنا استغنيت بالله عن غير الله. صله وحده وتوجه إليه وحده وارجه وحده. إنك ما دعوتني ورجوتني. والرجاء هو ثقة في الله، إن عملت عملا صالحا بتوفيق الله تكون واثقا في القبول. وإن أذنبت مهما كان ذنبك كبيرا ثم تبت إلى الله تكون واثقا في القبول، لأنه وعدك بذلك. فإذا كان وعد فوعده لا يخلف. إنك ما دعوتني ورجوتني. والرجاء أن تنتظر النتيجة بعد أداء العمل. أديت عملا صالحا أو تبت إلى الله تكون على رجاء من القبول من الله سبحانه وتعالى. غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت جنوبك عنان السماء، لو تراكمت كالجبال وصلت إلى السماء، ثم استغفرت ربك، لأن الاستغفار اعتراف بالذنب، والاعتراف بالذنب أمام الكريم القوي القادر الغني يجعله يعفو ويصفع، بخلاف العباد. العباد كلما تجبر أحدهم إن استسمحته أو طلبت العفو منه يزداد طغيانا وتجبرا. أما الله الغني القوي مالك السماوات والأرض حين تضعف أمامه يستعمل قوته في المغفرة لك والعفو عنك والصفح عنك ويغدق عليك من خير السماء والأرض. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه معاملة الكريم، هذه معاملة الغني، هذه معاملة القوي. أما الحقراء يزداد تجبرا إن تضعفت أمامه، يزداد ضغيالا إن تضعفت أمامه. أما الله كن ضعيفا يقويك، كن فقيرا يغنيك. اعترف بضعفك يغفر لك، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا مهما كثرت ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد المرسلين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته. لا تدع لنا عاصيا إلا هديته، لا تدع لنا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته،